بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على القاعدة 27 من الفرائد البهية، نظم قواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل. وهذه القاعدة وهي ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، أي بمعنى ما حرم الله جل وعلا أخذه، ما حرم الله جل وعلا أخذه وتعاطيه. فقد حرم الشارع فعله، فقد حرم الشارع إعطاؤه، فقد حرم الشارع ماذا؟ إعطاؤه. الأول من باب المقاصد، والثاني من باب الوسائل. يعني الفقرة الأولى هذه لا إشكال فيها، الفقرة الأولى من القاعدة لا إشكال فيها، ما حرمه الله جل وعلا وهو محرم لذاته، ما حرم ماذا؟ لذاته، وهو ما حرم تحريم مقاصد. والثاني حرم ماذا؟ إعطاه، وهو تحريم وسائل، وهو تحريم وسائل. إذن إذا حرم الله سبحانه وتعالى شيئا، حرم الله عز وجل ماذا؟ شيئا، أي حرمه من حيث الأخذ، من حيث الأخذ أو من حيث الفعل، من حيث الأخذ أو من حيث ماذا؟ الفعل. فقد حرم الله جل وعلا إعطاءه، فقد حرم الله جل وعلا إعطاءه. فالأول يكون من قبيل كما قلنا المقاصد، والثاني من قبيل الوسائل. أخذ الخمر أو أخذ الربا أو أخذ آلات اللهو والطرب، أي استعمالها، استعمالها محرم وفعلها محرم. أكل الربا محرم، استعمال آلات اللهو والطرب محرم، أخذ الرشوة محرم، هذه لا إشكال فيها. الجزء الأول من القاعدة الفقهية لا إشكال فيها، لأنه لا تكون القاعدة الفقهية على هذا، على هذه المثابة، إلا إذا كان الأول محرم، وهو تحريم ماذا؟ كما قلنا تحريم مقاصد. فهل يعني فهل يحرم إعطاؤه أو لا يحرم ماذا إعطاؤه؟ جاء المصنف عليه رحمة الله بمثل هذه القاعدة الفقهية. فكما قلنا الشارع حرم أكل الرشوة وأخذ الرشوة، وهكذا حرم أخذ آلات اللهو والطرب، وهكذا استعمال آلات اللهو ماذا؟ والطرب. وهكذا حرم الشارع أخذ الخمر واستعمال الخمر وشرب ماذا؟ الخمر. فهذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها. الإشكال في الجزء الثاني، هل ما حرم الله جل وعلا، هل ما حرم الله جل وعلا فعله وأخذه واستعماله يحرم إعطاؤه أو لا يحرم ماذا إعطاؤه؟ فأتى المصنف عليه رحمة الله بهذه القاعدة ماذا؟ الفقهية. أتى المصنف عليه رحمة الله بهذه القاعدة الفقهية عليه السلام. فعندنا مثال حتى يتضح لنا الأمر أكثر، حتى يتضح لنا الأمر ماذا أكثر. من المعلوم أن الشارع حرم استعمال الخمر وحرم أخذ الخمر، حرم استعمال الخمر وحرم أخذ ماذا؟ الخمر. فهل يجوز الإنسان أن يعطي إنسانا خمرا، يعطيه ماذا؟ خمرا. القاعدة قال العلماء إذا وجد المعنى في المعطي كما وجد المعنى في الآخذ فالقاعدة تنطبق عليه، فالقاعدة تنطبق ماذا؟ عليه. إذا وجد المعنى في المعطي كما وجد في الآخذ، لأن الآخذ هذا لا إشكال فيه، النصوص جاءت فيه أصلا. فإذا وجد المعنى في المعطي كما وجد المعنى في الآخذ، فتأتي القاعدة الفقهية حينها وتطبق أن ما حرم ماذا أخذه حرم ماذا إعطاؤه. فالخمر محرمة، استعمالها، شربها، تناولها، أخذها، هذا من المحرمات، حرم الشارع، حرموا ماذا؟ الشارع. وحكم إعطاء الخمر، حكم إعطاء ماذا؟ الخمر. أنت ما ستستعمل ولا ستشرب ولا ستأخذ، وإنما تعطي، فهل يحرم عليك هذا الإعطاء؟ هل يحرم عليك أنك تعطي هذا الإنسان الذي يريد شربها، يريد استعمالها إلى آخره؟ نقول إذا وجد المعنى في المعطي كما وجد ماذا في الآخذ حرم على الآخذ والمعطي. فتأتي القاعدة ماذا الفقهية، ما حرم أخذه حرم ماذا إعطاؤه. وقلنا أن هذه القاعدة الفقهية أيضا تأتي على يعني قاعدة يعني ماذا في القرآن، فإن كتاب الله جل وعلا وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر اشتملت على أصول، وعلى قواعد، اشتملت على أصول وعلى قواعد فيما يتعلق بالتحليل والتحريم، ما يتعلق بالتحليل والتحريم. فلو نصت على كل مسألة من المسائل الجزئية بأنها حلال أو حرام لكان القرآن أضعف ما يكون، لكان القرآن أضعف، وإنما جاءت قواعد كلية وأصول ماذا؟ كلية. حرم الله عز وجل الخبائث وأحل الطيبات، وقس على ذلك، كلما كان خبيث، كلما ثبت بأنه خبيث فهو محرم، كلما ثبت بأنه ضار فهو محرم، من أجل هذه العمومات. إذن أكثر العمومات في الكتاب والسنة إنما هي قواعد وضوابط وكليات، والمسائل الجزئية في القرآن والسنة قليلة جدا، قليلة ماذا؟ جدا. فدليل هذه القاعدة الفقهية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يشرب الخمر، فأنت لما تعطيه الخمر تعاونت معه على الإثم والعدوان، تعاونت معه على الإثم والعدوان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، مع أن النهي كله من أجل لا يشرب هذا الإنسان، مع أن النهي فيما يتعلق بالعشرة أعظم نهي فيما يتعلق بالعشرة هو الذي سيشرب هذه الخمر، سيشرب هذا. لكن هؤلاء الذي صنع والذي باع والذي نزل والذي طلع إلى آخره، العشرة المذكورون ماذا في الحديث، هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان، لولا هذا التعاون ما حصل ماذا؟ الشرب لهذه الخمر، لولا هذا التعاون ما حصل الشرب لهذه ماذا؟ الخمر. إذن في شربها هو المقصد، ويعني ماذا؟ وتسييرها، أخذها، بيعها، شرائها، خزنها، هذا فيه تعاون على الإثم ماذا؟ والعدوان، تعاون على الإثم ماذا؟ والعدوان. وهكذا يعني ما يتعلق بالرشوة، آكل الرشوة هو المرتكب للمحرم، آخذ الرشوة هو المرتكب للمحرم، هو المرتكب ماذا؟ المحرم. لكن معطي للرشوة هذا قد أعان على الإثم، فهذا معطي وهذا آخذ، وذاك يعني ما يتعلق بالآخذ التحريم في حقي تحريم مقاصد، والمعطي التحريم في حقي تحريم ماذا؟ وسائل، وكلاهما في الإثم سواء، لكن أعظم إثما لا شك أن الفاعل أعظم إثما. وهكذا فيما يتعلق بالربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا 4، وذكر منهم الآكل، وهذا هو الأصل، الآكل الذي يأكل الربا يأخذ ماذا؟ الربا يأخذ مقابل، يعني يعطي 1000 فيأخذ 1500، 500 هذه هي الربا فيأكلها، فهذا هو آكل ماذا؟ الربا. وعندنا موكل الربا، وهو الذي يعطي الإنسان حتى يأكل الربا، فذاك الذي أعطاه موكل، ذاك الذي أعطاه الربا موكل ماذا؟ الربا. والآكل هو الذي أخذ، والآكل هو الذي ماذا؟ أخذ الربا، الآكل هو الذي أخذ ماذا؟ الربا. فذاك لما استغرقت منه 1000 ريال مقابل 1500، فهذا الرجل الذي ماذا؟ أخذ 1500، 500 هي الربا، وآخذه هو آكل ماذا؟ الربا. لكن هذا الشخص الذي أعطاه هذا موكل الربا، فأنت الذي وكلت الربا، أعطيت الربا لأجل أن يأكله، وكلاهما ماذا؟ ملعون. لكن ما يتعلق بالآكل جاءت فيه الأحاديث الكثيرة، وجاءت فيه أيضا الآيات، يعني الفاعل أعظم إثما من ماذا؟ من المعطي، الفاعل أعظم إثما ماذا؟ من المعطي. فعلى كل يعني يقولون القاعدة الفقهية أنه إذا كان المعنى موجود في المعطي كما هو موجود في الآخذ، لأنه لابد أن يوجد في الآخذ معنى التحريم، لابد أن يوجد في الآخذ لأن النصوص جاءت فيه. لكن الكلام القاعدة الفقهية على المعطي، الكلام على الوسائل لا على المقاصد، الكلام في هذه القاعدة الفقهية على الوسائل لا على المقاصد. فإن وجد المعنى في المعطي كما وجد ماذا في الآخذ فإن هذا يعتبر محرما، فإن هذا يعتبر ماذا؟ محرما. ذكر بعض الفروع ماذا؟ الفقهية، غير الرشوة وما يتعلق بالخمر وما يتعلق بالربا وما يتعلق ماذا بالربا، الظاهر أنها تدخل فيما يتعلق بالطالب والمطلوب، طالب الشيء والمطلوب منه ماذا؟ فاعل الشيء وطالبه. لهذا استأتي معنا يعني قاعدة ماذا أخرى، والظاهر أن هذه الفروع التي ذكرها تندرج ماذا تحتها، وهو ما حرم، ما حرم ماذا فعله؟ حرم ماذا؟ طلبه. من المعلوم أن السحر حرام، السحر وكذلك يعني ماذا؟ يعني الوصل، وكذلك يعني ماذا؟ الوشر، وكذلك يعني النمص، هذه معروفة عند النساء، هذه أفعال عند النساء، هذه محرمة، فهذه حرم التحريم ماذا؟ مقاصد. فما حرم ماذا؟ فعله. حرم ماذا؟ طلبه. حرم ماذا؟ طلبه. إذن هذه الفروع الفقهية، ذكر بعض الفروع الفقهية ما تنتري تحت الأصل الأول، وهي ما حرم ماذا أخذه، حرم ماذا إعطاؤه، وذكر منها ما يتعلق بالواشمة والواشرة وما يتعلق بعسب الفحل إلى آخره، ذكر بعض الفروع الفقهية وهي السحر والتنجيم والرمل إلى آخره، هذه تدخل تحت القاعدة الأخرى وهي ما حرم ماذا فعله، الرمل يعني ماذا الرمل والتنجيم والسحر هذه يحرم ماذا فعلها، وهكذا الوشر وهكذا النمص وهكذا أيضا ماذا كذلك الوشم هذه محرم فعلها، لو فعلتها المرأة لنفسها نقول هذا حرام، هذا حرام، حرم التحريم مقاصد، فطلبها أيضا حرام، إذن ما حرم ماذا فعله حرم ماذا طلبه، إذن فهذه الفروع الفقهية تدخل تحت القاعدة للساتي تدخل، فهذه حصل فيها شيء من التداخل، هذه الفروع الفقهية حصل فيها شيء ماذا من التداخل، أن ما حرم ماذا فعله حرم ماذا طلبه، إذن هذه المرأة لا يجوز لها أن تطلب من امرأة أن تجعل لها الوصل أو الوشم إلى آخر الأفعال الذي جاءت ماذا بأنها ماذا كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، ما حرم فعله حرم ماذا طلبه، فتكون على هذا ماذا المعنى، تكون على هذا المعنى. لكن يبقى عندنا الذي يسأل في المسجد، يسأل الناس ماذا في المسجد مع رفع صوته مع تخطي الرقاب، هذا فعله ماذا محرم، هذا فعله ماذا محرم، إعطاؤه يعني ماذا المال الذي سأل ماذا من أجله، إعطاؤه المال مقابل ماذا سؤاله، فالآن حرم عليه هذا الفعل، فهل يحرم ماذا يعني حرم عليه هذه الأفعال، حرمت عليه هذه ماذا الأفعال، أي حرم عليه الأخذ مقابل هذا الفعل، حرم عليه الأخذ مقابل هذا ماذا الفعل، فهل يحرم ماذا الإعطاء، أي هل يحرم عليك أن تعطيه، هل يحرم عليك ماذا أن تعطيه، فنقول نعم هذا الفرع عندك تحت القاعدة، ما حرم ماذا أخذه حرم ماذا فعله، فهذا السائل أخذه لهذا المال حرام لأنه مقابل ماذا ما حصل منهم الأذية، وإعطاؤه يعني ماذا أيضا محرم، إعطاؤه ماذا محرم، لأن المعنى في المعطي موجود كما نعم وجد كما وجد ماذا في الآخر، يعني هذا تعدى وآذى، فأنت تعاونت معه على الأذية وعلى الأذى على الأذية وعلى التعدي، فيحرم عليك في هذه الحالة أن تعطي هذا السائل، أن تعطي هذا ماذا السائل. الآن اتضحت القاعدة أن ما حرم ماذا أخذه حرم ماذا إعطاؤه، وقلنا أن المصنف عليه رحمة الله أدخل بعض الفروع الفقهية ماذا في بعض، وكلها تندرج تحت قوله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أنت ما تشرب الخمر لكن لا تعطيه لإنسان يشرب الخمر، لا تعطيه لإنسان يشرب ماذا الخمر، يأتي استثناء ذكرها ماذا معنى، وهو أنه قد يحرم الأخذ لكن لا يحرم ماذا الإعطاء، يحرم ماذا الأخذ لكن لا يحرم ماذا الإعطاء، يحرم على الإنسان بمعنى أن الرشوة هذه محرمة في حق هذا الإنسان، فيحرم عليه الأخذ لكن لا يحرم ماذا الإعطاء، وذكر ما يتعلق بأن إنسان لو كان إنسان ماذا مظلوما، لو أن إنسان ماذا مظلوما ولا يتوصل لدفع الظلم عن نفسه أو لاستجلاب الحق، هي يعني مسألتين، إما أن يستجلب حقا منع منه وإما أن يدفع ماذا ظلما، وإما أن يدفع ماذا ظلما، لا يندفع الظلم ولا يستجلب الحق إلا بأن تدفع، إلا بأن تدفع، فالمعطي الآن ليس عليه شيء، هذه من قبيل الوسائل، والآخذ من قبيل المقاصد، فتحرم عليه الرشوة، فتكون في حق الآخذ رشوة، وفي حق ماذا المعطي ليست من قبيل ماذا الرشوة، لكن نبهنا على أن العلماء يقولون أن الإنسان لا يعجل في دفع المظالم أو في استجلاب الحقوق، كلما تعسرت ولو شيئا يسيرا يدفع مال، لا يجوز هذا، أنت تعين هؤلاء على أخذ ماذا على الرشوة وعلى استفحال الرشوة وعلى انتشار ماذا الرشوة، نبه على هذه العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن بعض الناس قد يعجل تتعسر عليه بعض المعاملات وربما تحتاج إلى صبر، بل بعضهم قد ربما يأتي متأخرا يقول أنا ما أستطيع أفعل يعني ماذا أبقى إلى بعد ساعة ساعتين حتى يخرج لي هذا الشيء، فيعطيه إنسانا يعطيه يعطي الذي يعمل على هذه الأعمال فيخلص له هذه الأعمال، هذا لا يجوز، هذا الأمر ماذا لا يجوز ماذا فعله، لهذا يقول واستثني النحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم، فقلنا إذا تعسرت الأمور ولا يتمكن الإنسان من الوصول لحقه إما باستجلاب الحق أو بدفع الظلم إلا بدفع ماذا مال، فالآخذ هو اللي ارتكب المحرم، وهذا المعنى لا يوجد في العاطي في المعطي، هذا المعنى لا يوجد ماذا في المعطي، لماذا؟ لأن الرشوة عند العلماء تعريفها وهو أن تدفع مالا، إما لإبطال الحق أو لإحقاق باطل، وهذا لا، ما حصل من هذا. أي الرشوة في الأصل أن يدفع الإنسان مالا لإحقاق باطل أو إبطال ماذا؟ حق. أما هذا دفع مالا لاستجلاب ماذا؟ حق، أو دفع ماذا؟ ظلم. فلا تدخل في تعريف الرشوة عند العلماء، لا تدخل في تعريف الرشوة عند العلماء. إذن هي في حق المعطي ليس من قبيل الرشوة، وفي حق الآخر تعتبر من قبيل الرشوة. ذكر المصنف هذا المعنى، ذكر المصنف هذا المعنى. في حق الحاكم أخذها بدون مقابل، هذا إنسان يطلب حقه، لماذا تأخذ عليه مال؟ إذن يعني الرشوة انطبقت على حق الآخذ، انطبقت في حق الآخذ. أما في حق المعطي فلم تنطبق عليه، لماذا؟ لأن الرشوة إما دفع يعني ماذا؟ إما لإحقاق باطل أو إبطال ماذا؟ حق حينما دفع، لكن هذا يطلب حقا ويدفع ظلما، فليس رشوة. فلا يأتي عليها تعريف الرشوة عند ماذا؟ الفقهاء. إذن فهي حرام في حق الآخذ، حلال في حق المعطي، أو مباح في حق ماذا؟ المعطي، لانتفاء المعنى في حق المعطي دون الآخذ، دون ماذا؟ الآخذ. أما الآخذ فلا شك أن معنى الرشوة فيه، أن معنى الرشوة ماذا؟ فيه، لأنه منع حقه إلا بمقابل. ثم ذكر يعني ماذا؟ يعني فرع آخر، وهي ما يتعلق بفك ماذا؟ الأسير، سواء كان عند الكفار أو عند غيرهم. يعني هذا إنسان يعني طفل، معك طفل أو أخ، فيأخذه ماذا؟ عصابة من أهل الإجرام، فيقولون ما سنعطيك حتى تعطينا مالا، ما سنعطيك هذا حتى تعطينا ماذا؟ مالا. دفعه لهؤلاء المجرمين مالا يعني من حيث المعنى حرام، لا يعين هؤلاء على ماذا؟ على الاستمرار في الباطل، لكن هذا يدفع من أجل ماذا؟ إحقاق حقه، أو دفع الظلم عن نفسه أو عن أخيه أو عن ولده، يريد أن يدفع ظلما أو يستجلب ماذا؟ حقا، فيدفع، فتكون حرام، لأن المعنى موجود فيها في حق الآخذ، وانتفى المعنى في حق ماذا؟ في حق المعطي. وهكذا يقال في إعطاء الكفار مال مقابل فداء المسلمين، نقول أخذ الكفار لهذا المال مقابل فك المسلم، نقول هذا حرام في حقهم، لأن الواجب عليهم ترك المسلم من دون مقابل. فكونك تعطي أنت ليس عليك شيء، لماذا؟ تدفع ظلما وتستجلب ماذا؟ حقا، فانتفع في حقك ماذا؟ يعني ماذا؟ المحرم، وبقي المحرم في حق ماذا؟ الآخر. فكان هذا من قبيل الأمثلة التي هي ماذا؟ مما يستثنى. وهكذا فيما يتعلق بالوصي على أموال اليتامى، إذا أتى ظالم فأراد أن يأخذ كل أموال اليتامى، فيريد هذا الوصي أن يدفع هذا الظلم بدفع شيء من المال حتى يبقى باقي المال، فنقول في هذا الحالة هو محسن، ليس ماذا؟ بمسيء، فلا يعني ماذا؟ لا يأتي المعنى معنى التحريم في حقه. إذن الدافع المعطي ليس في حقه حرام، والآخذ في حقه ماذا؟ حرام. ولهذا يعبرون بأن وكيل يعني ماذا؟ هذا وكيل المظلوم، وذاك وكيل الظالم، ففرق بين وكيل المظلوم ووكيل الظالم. فأنت تدفع كما فعل الخضر عليه السلام في دفع ماذا؟ أخذ السفينة بدفع مال من أموال المساكين، يعني إخراق يعني ماذا؟ السفينة، إتلاف لبعض المال، إتلاف لبعض المال مقابل أن يسلم باقي المال. وهكذا فيما يتعلق لو أن إنسانا يعني كان أهلا للقضاء لكن لا يولى إلا أن يدفع، وإذا لم يدفع ولي القضاء من ليس أهلا، فيدفع من أجل الوصول أن يتولى للقضاء، فحتى ينشر العدل بين ماذا؟ بين الناس. فدفعه لهذا الشيء، إعطاه لهذا الشيء مرتكب محرما، والآخذ لهذا الشيء حتى مكن من القضاء، نقول هو الفاعل للمحرم. وهكذا الصورة أخرى، إذا انتهت ماذا؟ يعني معاقدته فيما يتعلق بالقضاء، سيخرج للتقاعد ولا يستطيع البقاء يواصل ماذا؟ القضاء، إلا أن يدفع مال حتى تتمدد ماذا؟ مدة القضاء معه، فيدفع، فنقول في حقه ليس حرام، وفي حق الآخذ ماذا؟ حرام. لماذا؟ لأن المعنى لا يوجد فيه، معنى التحريم لا يوجد فيه، ويوجد ماذا؟ التحريم في يعني ماذا؟ في الآخذ دون المعطي. فذكر أن هذه من المستثنيات، ذكر أن هذه ماذا؟ من المستثنيات. وهكذا ذكر أيضا الغني حينما يدفع ماذا؟ الزكاة، إعطاء الزكاة من الغني لا إشكال فيه، إعطاء الزكاة ماذا؟ من الغني، بل قد يجب ماذا؟ عليه، لكن أخذه لي الزكاة، مع أن هذا الفرع حقيقة فيما فيه. لماذا؟ لأن المسألة مفروضة في شيء واحد، أما إعطاؤه للزكاة هذه زكاة، وأخذ للزكاة هذه زكاة أخرى ما لها علاقة، لكن المصنف قد ذكرها. آكل الهاشمي إعطاء الزكاة يجب عليه أن يعطي الزكاة، وممنوع عليه أن يأخذ الزكاة، يعني حرم في حقه الأخذ ولم يحرم في حق ماذا؟ الإعطاء. نقول مثل هذه الفروع الفقهية لا تتأتى، لأن المسألة مفروضة في شيء واحد في محل واحد، فلا تتأتى هذه الفروع ماذا؟ الفقهية، لا تتأتى هذه الفروع الفقهية. وذكر ما يقابل هذه الفروع، يعني هذه القاعدة قلنا ما حرم ماذا فعله حرم ماذا طلبه، ما حرم ماذا فعله حرم على الإنسان طلبه. من المعلوم أنه يحرم على الإنسان المنكرات والفواحش، يحرم عليه المنكرات والفواحش، فهل يجوز له أن يطلب المنكرات والفواحش؟ نقول لا، لا يجوز له، لا يجوز له أن يطلب ما كان حراما عليه ماذا فعله. إذا حرم الشارع عليك فعل فلا تطلب من الغير أن يعني يفعل هذا الفعل أو يقول هذا القول، يعني يقول شهادة الزور أو يفعل المنكرات أو الفواحش، هي محرمة عليك، فلا تطلب من غيرك أن يفعلها، لا تطلب من غيرك ماذا أن يفعل هذه المحرمات. فلهذا يقول ما حرم ماذا فعله حرم ماذا طلبه. وهكذا السكوت عن الباطل لا يجوز، فإذا أمرت إنسان بأن يسكت أيضا عن الباطل نقول لا يجوز، فما حرم ماذا فعله وهو السكوت عن الباطل حرم طلبه، أي لا تطلب من غيرك أن يسكت عن الباطل كما أنك أنت ماذا تسكت عن الباطل. وذكر المصنف ما يستثنى، وهي ما يتعلق، هذا إنسان يدعي على شخص، يدعي على شخص أنه يطلبه ماذا 10,000 ريال، وهذا الإنسان في دعوة صادق وعنده البين على هذا ماذا على هذه الدعوة، لكن يريد أن يظهر كذب هذا الإنسان وفجور هذا الإنسان أنه ماذا كاذب، فيطلب منه ماذا يطلب منه أن يحلف، يقول أنا يعني ما يطلب منه يعني ماذا. لا شك أن القاعدة العامة عند العلماء البين على المدعي، أنت ما دام تدعي على هذا الإنسان 10,000 ريال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين على المدعي، فأنت صاحب الدعوة وعنده بينة وهو صادق في دعوة، لكنه يطلب من هذا الإنسان أن يحلف من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر أنه كذاب وأنه ماذا فاجر في حلفه وفي ماذا يعني ماذا في يمينه وفي ماذا يمينه. فماذا حصل؟ من المعلوم أنه لما طلب منه مع علمه أنه سيحلف ماذا الحلف ماذا الكاذب والفجور لإظهار كذبه ماذا وفجوره، فيقول المصنف أن هذا مما يستثنى. مما يستثنى من ماذا؟ ما حرم ماذا فعله يحرم ماذا طلبه. هذا الفعل لو حلف الإنسان كاذبا نقول هذا حرام، هل يجوز للإنسان أن يطلب من إنسان أن يحلف كاذبا؟ الأصل هذا أنه حرام، ما حرم فعله حرم ماذا طلبه، قالوا هذه المسألة تستثنى، يحرم على الإنسان أن يحلف كذبا، لكن هل يجوز له أن يطلب من غيره أن يحلف كذبا؟ صورة هذه المسألة التي ذكرها المصنف، هذا إنسان يدعي دعوة وهو صادق فيها ويعلم أن هذا الرجل كذاب فيريد أن يظهر كذبه وفجوره، مع وهذا الإنسان عنده بينة على هذا الأمر، عنده بينة، مجرد أن يحلف يقول هذه البينة أنا صادق، لكن هل يصلح هذا؟ يعني هذا الفعل الحقيقة الذي هذا الفرع الفقهي الذي ذكره المصنف يعني في النفس شيء منه، حقيقة في النفس ماذا شيء من هذا القول، عنده بينة كتم البينة ويطلب منه ماذا يطلب منه الحلف، يعني يدعي عليه دعوة، الأصل أنه ماذا يدعي الدعوة لابد أن تأتي بالبينة، ما عندك بينة انتقلنا إلى من المدعى عليه، لكنه يريد أن يحلف ثم بعد ذلك يخرج ماذا البينة. نقول الحقيقة إذا كانت عنده بينة مخفية ما يعرف أن عنده بينة هذا الذي ادعى، يبحث مع الأيام أو بعد الحلف بحث وتذكر أن عنده بينة، أما كونه يعلم أن عنده بينة فيأمر ذاك بأن يحلف كذبا هذا الفرع حقيقة فيه ما فيه، هذا الفرع حقيقة فيه ما فيه. وهكذا الفرع ماذا الثاني، وهي ما يتعلق ببذل الجزية ماذا من الذمي، بذل الجزية ماذا من الذمي. من المعقول من المعلوم أن البقاء على الكفر أمر محرم، البقاء على الكفر أمر محرم، إذن ما حرم ماذا فعله، الفعل ما هو الكفر، حرم طلبه، حرم ماذا طلبه، هل لأن يطلب ماذا الكفر من غيره، بمعنى من صورها في الذمي، يعني أنت لما تطلب منه ماذا الجزية معناه أنه ماذا لا تريد أن يتلبس بالإسلام ويبقى ماذا على الكفر، لا تريد أن يتلبس بالإسلام ويبقى على ماذا على الكفر، معنى ذلك أنك بطلبك للجزية أقررته وطلبت منه أن يبقى على الكفر. حقيقة أن هذا بعض التفاريع فيها شيء من التكلف، وإلا في الجزية يعني عند العلماء الحكمة منها كما يقول ابن القيم هي تعتبر خراج الرؤوس على الرجال، الخراج مثل الزكاة، تعتبر خراج الرؤوس على الرجال المقاتلين من الكفار مقابل إذلالا وإصغارا لهم، ومقابل ماذا؟ مقابل حمايتهم من الخارج ومن الداخل. هذه الحكمة من الجزية، يعني هذا إنسان يدفع الجزية ذمي يعيش بين أوساط المسلمين. ما هي الحكمة من الجزية؟ قال ابن القيم هي خراج على هؤلاء كالزكاة، خراج على رؤوس هؤلاء المقاتلين مقابل إذلالهم واستصغارهم، وأيضا من أجل حمايتهم من الداخل وهكذا من الخارج، حمايتهم من المسلمين يحصل عليهم هذا، ومن الخارج أي من غير ماذا المسلمين، فيدفع الجزية مقابل هذا الأمر، يدفع الجزية مقابل هذا ماذا الأمر. أما ما ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يحرم ماذا، ما يحرم ماذا فعله، يعني ماذا يحرم ماذا طلب، نقول هذا هو الأصل. أما يستثني هذه المستثنيات، ما حرم ماذا فعله في جزء ماذا طلبه، حقيقة أن ما ذكر من المثالين يعني متكلفة، حقيقة أن ما ذكر من المثالين متكلفة عند التأمل، والله أعلم. هذا ما أحببنا أن ننبه عليه، وأيضا تبسيط القاعدة الذي مرت معنا لأننا مرينا عليها ماذا سريعا، مررنا عليها سريعا، فلا بد من تفهيم القاعدة الفقهية الذي مرت معنا. بارك الله فيكم. هل عندي سؤال الأشكال؟ هذا أنت أجبت عنه الآن. نعم. الأخ يستشكل كيف تدخل هذه أخذ الجزية في ذي القاعدة، يعني كيف دخلت؟ كما قلنا لك شيء من التكلف حقيقة، أنه نأخذ منه الجزية معنا نطلب منه الكفر. كيف نطلب منه الكفر؟ يعني لما يدفع الجزية ما زال على ماذا؟ على الكفر، ما تلبس بالإسلام، الجزية مقابل بقائه على الكفر وعدم يعني ماذا انتقاله من الكفر إلى الإسلام. هذا حقيقة أن فيه ما فيه، والحكمة من الجزية ما ذكرناه، حكمة من الجزية ما ذكرناه، لكن هو واجب عليه أن يدفع، إن لم تسلم يدفع جزية فقط، لا نقول أن ندعو أن يبقى، بل يقولون سبحان الله من الحكم في كون الإنسان يعيش بين أوساط أهل الإسلام ذمي، هذه لا حكم عظيمة، يرى أخلاق المسلمين، معاملة المسلمين تكون يعني باعث على الإسلام والدخول في الإسلام، بخلاف المعاهد الذي يعيش بلده بينه وبين عهد، ربما ما رأى الإسلام ولا سمع عنه ولا يرأى أهله وتعاليمه وكذا، بخلاف الذي يعيش. ولهذا ذاك الرجل الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، من هو ذاك؟ ثمامة ربطه، وكان زعيم قومه في المسجد، وكان كل ماذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عندك يا ثمامة؟ آخر أمره أسلم، رأى أخلاق ورأى آداب. فهذه وهكذا الرق، هكذا الرق أيضا من أسباب إسلام هؤلاء، من أسباب إسلام هؤلاء. كيف يقال أن الجزية من أجل ندعوه أن يبقى على الكفر؟ هذه حقيقة فيها ما فيها بعض الأشياء، يعني الذي يمثل بها ماذا الفقهاء عند التأمل تجد أن فيها ما فيها، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.